الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب العطية، وهي أي العطية باعتبار الجنس أربعة. الأول الصدقة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما. بحثنا في هذا اليوم في باب جديد من أبواب الفقه، وهو كتاب العطية. كما يقول في الحاشية: العطية تستعمل في الإعطاء مجانا، أي بلا عوض دنيوي. وهذا الإعطاء المجاني بلا عوض دنيوي له مصاديق متعددة. المصداق الأول هي الصدقة، المصداق الثاني هي الهبة، وله مصاديق أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى تباعا. عليكم السلام. أما المصداق الأول للعطية وهي الإعطاء المجاني بلا عوض دنيوي هي الصدقة. والصدقة تتركب من عدة أمور. الأول أنه لا بد من إيجاب وقبول فيها، لأنها عقد. فهل هناك لفظ مخصوص للإيجاب أو لا يوجد هناك لفظ مخصوص للإيجاب؟ نقول لا، كل ما يدل على الصدقة والتصدق فإنه يحقق الإيجاب، وكذلك فيما يرتبط بالقبول. الأمر الثاني هو قصد القربة، أن تكون الصدقة بعنوان قصد القربة، وإلا إذا لم تكن بعنوان قصد القربة فلا تكون صدقة، وإنما تكون هبة كما سيأتي بحثه بعد ذلك. والهبة لها أحكامها الخاصة، والصدقة لها أحكامها الخاصة، وسيتضح إن شاء الله من خلال المقارنة بين الصدقة وبين الهبة. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه في الصدقة هو القبض. القبض لازما. إذن الأركان المطلوبة في تحقق الصدقة: أولا الإيجاب والقبول، ثانيا الإقباض، ثالثا قصد القربة. وما لم تتحقق هذه الأمور فإنه لا تكون صدقة، وإنما يكون شيئا آخر، وهي الهبة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال: كتاب العطية، وهي أربعة. الماتن يقول: العطية وهي أربعة. ومن الواضح أن العطية مفرد، فلا معنى لأن تكون أربعة. العطية لفظ مفرد، فلا معنى لأن تكون العطية أربعة. ومن هنا نجد أن الشارح الشهيد الثاني قال: العطية باعتبار الجنس، يعني جنس العطية هي أربعة، وإلا لو نظرنا إلى اللفظ بما هو لفظ فإنه مفرد ولا معنى لأن يكون أربعة. فلهذا كتاب قال: كتاب العطية، وهي أي العطية باعتبار جنسها، لا باعتبار أنها إشارة إلى اللفظ، لا، ليس هناك إشارة إلى اللفظ، وإنما إشارة إلى المعنى. أي العطية باعتبار الجنس أربعة. الأول الصدقة. طب الصدقة ما هي؟ قال: تتقوم بهذه الأركان التي أشرنا إليها، وهي أي الصدقة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. هنا يوجد للشارح مطلب يقول لا بأس أن نشير إليه، وهو أنه إطلاق العقد على الصدقة وإطلاق العقد على البيع وإطلاق العقد على الإجارة ونحو ذلك، هذا لا يخلو من تساهل. لماذا لا يخلو من تساهل؟ ما سبب هذا الإشكال؟ يقول لو قلنا الصدقة عقد هذا تساهل، لأن الصدقة ليست هي العقد. الصدقة يعني ذلك الأمر المتصدق به، يعني جنابك عندما تريد أن تتصدق بعشرة دراهم، هذه العشرة دراهم تسمى ماذا؟ تسمى صدقة، وهي المتصدق بها. وعلى هذا الأساس فالعقد ليس هو الصدقة، وإنما نتيجة العقد هو ماذا؟ هو الصدقة. يعني بعد أن يتحقق العقد وهو الإيجاب والقبول، عند ذلك تتحقق ماذا؟ تتحقق الصدقة. وإلا قبل تحقق العقد، قبل تحقق الإيجاب والقبول، فإنه لا توجد هناك صدقة. إذن إطلاق العقد على الصدقة من باب إطلاق السبب على وإرادة المسبب، يعني أنت تقول السبب وهو العقد، ولكن مرادك ماذا؟ مرادك المسبب وهي الصدقة. وكذلك في البيع وكذلك في الإجارة، البيع يعني ذلك الأمر المبيع، باع يعني ذلك الذي تحقق من البيع، من عقد البيع. فلهذا عندما قال الماتن الصدقة وهي عقد، يقول الصدقة ليست هي العقد، وإنما الصدقة هي نتيجة العقد، لا أنها هي نفس العقد. قال إطلاق العقد على نفس العطية، على نفس الأمر المتصدق به، هذا لا يخلو من تساهل وتسامح. لماذا؟ بل هذا مو فقط هنا، بل في إطلاق العقد على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما أيضا يوجد نفس هذا الإشكال. بل في إطلاق العقد على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما أيضا يوجد مثل هذا التساهل والتسامح. وإنما هو، أي أن العقد ليس هو الصدقة، وإنما هو دال على الصدقة، والصدقة هي المدلول بهذا الدال. هنا ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غير الصدقة من العقود اللازمة، لأنه بعد أن تتم الشرائط الصدقة عقد لازم، لا أنه عقد جائز. فإذا كان عقدا لازما فتترتب عليه كل أحكام العقود اللازمة، والتي سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا بيانها في كتاب المتاجر. وقبض، إذن الركن الأول تحقق الإيجاب والقبول، الركن الثاني القبض. القبض من قبل من؟ القبض والإقباض من قبل الموجب، لو القبض والإقباض من قبل المالك. يقول من الواضح الشارح أن القبض والإقباض لابد أن يكون إما من المالك مباشرة، وإما بإذن من المالك، وإلا قول الماتن وقبض بإذن الموجب هذا غير تام. لماذا؟ لعله الموجب وكيل في إجراء الإيجاب فقط، وليس له حق في أن يقبض المتصدق به للطرف الآخر. إذن قول الماتن وقبض بإذن الموجب يقول غير تام، بل لابد أن نقول وقبض بإذن المالك، لأنه قد يكون الموجب وكيلا في إجراء الإيجاب فقط، وليس له حق في القبض والإقباض. وقبض بإذن الموجب بل بإذن المالك، لأنه هذا مو للترقي وإنما للإضراب، يعني قوله بإذن الموجب غير تام، وإنما الصحيح بإذن المالك. فإنه أي المالك لو وكل في الإيجاب يعني في الإيجاب فقط، فإن المالك لو وكل في الإيجاب فقط لم يكن للوكيل حق الإقباض إلا إذا كان مأذونا من قبل المالك. ومن شرطها ومن شرط صحة كون العقد أو كون العطية صدقة، هذا الشرط شرط الصحة، ومن شرطها شرط صحة كون العطية صدقة القربى. أما إذا لم ينوي بها القربى فتكون شيئا آخر كما سيأتي بيانه. ومن شرط الصدقة ومن شرطها القربى، فلا تصح بدون القربة، مو فلا تلزموا. وإذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأن بعض الشروط شروط في صحة الشيء، بنحو لو لم يكن ذلك الشرط فالعقد باطل من الأساس، وبعض الشروط شروط في اللزوم وإن كان العقد صحيحا، ولكن لكي يكون لازما لا بد من تحقق ذلك الشرط. هنا القربة شرط في الصحة لا أنه شرط في اللزوم. ومن شرط القرب ومن شرط الصدقة القربة، فلا تصح الصدقة بدون القربة وإن تحقق الإيجاب والقبول والقبض للروايات الصحيحة الدالة على أن القبض شرط في الصحة. منها رواية عن الإمام الصادق بهذا المضمون: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت القربة شرطا في الصحة فهل يجوز للمتصدق أن يرجع؟ يعني أن عقد الصدقة هل هو جائز أو أنه لازم؟ يقول الماتن أنه عقد لازم. لماذا عقد لازم؟ يقول لأنه مركب من عوض ومعوض. طب ما هو العوض الذي يأخذه؟ يقول العوض هو الثواب الأخروي. لم يدل عندنا دليل على أن الثواب أن العوض لا بد أن يكون أمرا دنيويا، بل كل عوض أعم من أن يكون دنيويا أو أخرويا، فالمعاملة تكون معاملة معاوضية والعقد يكون معاوضة، فإذا كان معاوضة يكون عقدا لازما لا أنه عقد جائز. فلهذا إن شاء الله سيأتي في بحث الهبة نقول إذا كانت الهبة معوضة فهي لازمة، أما إذا كانت الهبة غير معوضة فهي ماذا؟ فهي جائزة. لماذا؟ لأنه هناك تحققت معاوضة، ومع وجود المعاوضة فإنه لا يكون العقد جائزا بل يكون لازما. كذلك في المقام: فإنه لو قصد القربة حتى تصح الصدقة فالعقد بعد يكون لازما ولا يكون جائزا، وعليه فلا يحق للمتصدق أن يرجع في صدقته. قال: ومن شرطها القربة، فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. قبل القبض يجوز أو لا يجوز؟ نعم قبل القبض، بعد لم يصح، بعد لم يتم العقد، وإنما القبض شرط في صحة عقد الصدقة. هذه الفاء فاء التفريع كما سيقول بعد ذلك، يعني ومن شرطها القربة، فإذا كانت القربة مشروطة في صحة شرطا في صحة الصدقة فالقربة تكون عوض، فيترتب على أن القربة عوض ماذا؟ ها؟ فيترتب أنه لا يجوز الرجوع، فلهذا فرع. هذا من قبيل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، هذه مو ولا يقرب المسجد الحرام، وإنما ماذا؟ فلا يقرب المسجد الحرام، يعني أن هذا عدم الاقتراب من المسجد الحرام متفرع. على ماذا متفرع؟ على نجاستهم. كذلك في المقام: فإنه قال: ومن شرطها القربة. طب إذا كان من شرطها القربة قال فلا يجوز الرجوع فيها. هذا التفريع ما هو وجهه؟ وجهه أن القربة صارت عوض، فإذا صارت عوض المعاملة العقد صار معاملة عوضية معاوضة، وعليه فيكون العقد لازما ولا يحق للمتصدق أن يرجع. قال: ومن شرطها القربة، فلا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض لتمام الملك، يعني أن الذي أن القابل أن الطرف الآخر بعد أن يقبل الصدقة فإنه حصلت له ملكية مستقرة بعد أن قبل طبعا وقبض، وحصول لتمام الملك وحصول العوض وهو القربة، فإن العوض إذا حصل فالقربة تكون متحققة، فإن القربة إذا حصلت فالعوض يكون متحققا، ولا دليل على أن العوض لا بد أن يكون أمرا دنيوي، بل يمكن أمرا بل يمكن أن يكون أمرا أخويا. ولتمام الملك وحصول العوض وهو القربة كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني في المصداق الثاني من مصاديق العطية. وفي تفريعه يعني تفريع المصنف حيث قال فلا يجوز، وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض، فإن قلت وليس عوضا دنيويا، قال لا دليل على أنه يشترط في العوض أن يكون دنيويا، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي، مو فقط أن العوض الأخروي يساوي الدنيوي فيكون العقد معاوضة، بل أقوى من العوض الدنيوي. فتذكر المحشون لبيان الأقوائية وجوه متعددة، من هذه الوجوه أن العوض الأخروي أدوم بقاء بخلاف العوض الدنيوي، هذا وجه فيكون أقوى. وجه آخر أن العوض الأخروي يحتاج إليه المتصدق أكثر مما يحتاج إلى العوض الدنيوي، وهذا وجه آخر للأقوائية. وجه ثالث للأقوائية أن الذي يضمن دفع العوض هو الله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أنه كلما كان الدافع للعوض أكثر ضمانا فإنه يكون تلك المعاوضة ويكون لذلك العوض أقوى من غيره. ووجوه أخرى أيضا ذكرت في كلماتهم، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي لوجوه متعددة أشرنا إلى بعضها. سؤال من المسائل التي تطرح في باب الصدقة أن الصدقة، هذه الصدقة بعد بهذا المعنى مو الهبة، ها الهبة شيء والصدقة بعد اتضح شيء آخر، أن الصدقة من غير الهاشمي تجوز على الهاشمي أو لا تجوز. هذه من المسائل التي يقع الابتلاء بها أيضا، وهو أن الإنسان يريد أن يتصدق بشيء وهو غير الهاشمي، فهل يجوز أن يتصدق على هاشمي بصدقة بعطية هي صدقة أو لا يجوز له ذلك؟ قولان في المسألة، قول يقول بأن الصدقة مطلقة أعم من أن تكون واجبة كالزكاة المفروضة أو تكون مستحبة كالصدقة الإنسان التي يدفعها، لا تجوز من غير الهاشمي للهاشمي. طبعا في الواجبة، حتى الواجبة أيضا على أقسام، بعضها منذورة وبعضها بعض الصدقات واجبة من قبيل الزكاة، زكاة الفطرة أو الزكاة الواجبة، وبعضها واجبة بسبب النذر، وبعضها واجبة بسبب الكفارة. حتى الصدقة المستحبة يجوز أو لا يجوز له بحث آخر، الآن بحثنا في الصدقات الواجبة، فهل أن التعبير هو مفروضها محرم، يعني الصدقة المفروضة الصدقة الواجبة؟ الصدقة الواجبة من غير الهاشمي تجوز للهاشمي، يجوز إعطاؤها للهاشمي أو لا يجوز؟ قولان كما قلنا في المثل. القول الأول يقول مختصة بالزكاة المفروضة، الزكاة التي هي واجبة، إما زكاة الفطرة وإما الزكاة التي تقدم الكلام عنها في كتاب الزكاة، تلك لا تجوز من غير الهاشمي للهاشمي، أما غير ذلك من الصدقات الواجبة فإنه تجوز من قبيل الصدقة المنذورة الكفارة ونحو ذلك. هذا قول. القول الآخر يقول لا، مطلق الصدقات الواجبة لا تجوز من غير الهاشمي للهاشمي. قال ومفروضها يعني الصدقة المفروضة مطلقا محرم على بني هاشم من غير بني هاشم، وأما إعطاء صدقة واجبة من هاشمي لهاشمي فلا محذورة فيه على بني هاشم من غيرهم إلا في حالة واحدة، وهو ما لو قصر خمسهم عن حقوقهم وعن مؤونتهم، عند ذلك من باب الاستثناء يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقات المفروضة من غير الهاشمي أيضا. ومفروضها مفروض الصدقة، الصدقة المفروضة محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، لماذا؟ للروايات الواردة بهذا المضمون، لأن الله تعالى جعل لبني هاشم الخمس عوضا عن الزكاة المفروضة. هذه العبارة لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها، من هنا قد يستشم ماذا؟ يستشم أن الذي هو محرم عليهم ماذا؟ الزكاة المفروضة لا مطلق الصدقة الواجبة، لأنه نحن عندنا زكاة في الشريعة وعندنا خمس. في الروايات ورد بأن الله حرم عليهم الزكاة وعوضهم ماذا؟ بالخمس. فهذا يرشدنا إلى أن المحرم عليهم ليس مطلق الصدقة الواجبة، وإنما ماذا؟ الزكاة المفروضة، الصدقة التي هي زكاتهم. قال وحرمها عليهم، يعني حرم الزكاة عليهم معللا أو معللا في تلك الروايات بأنها أي الزكاة أوساخ الناس. هنا قد يتبادر إلى ذهن البعض بأن الزكاة أوساخ الناس، هذا لا ينسجم مع تلك الروايات التي تقول أن الدافع للصدقة أو أن الدافع للزكاة تقع الصدقة في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. فهل معناه أنه تقع الأوساخ في يد الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هل معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطى للفقراء أوساخ الناس؟ ما معنى هذه الروايات التي عللت أن الزكاة أوساخ؟ طبعا هذه مو الروايات فقط، القرآن أيضا قال ماذا؟ ليطهرهم، ليطهرهم، وهذا معناه أنه ماذا؟ غير دافع الزكاة غير مطهر، يعني وسخ توجد فيه أوساخ. هنا نقطة أكو يذكرها العلماء، يقولون بأنه أن الزكاة تعتبر أوساخ، يعني إذا بقيت في مال غير الدافع، في مال من عليه الحق تؤدي إلى أن تكون وسخا، أما إذا خرجت فهذا ليس معناه أنها وسخ، فهي أوساخ لا مطلقا، وإنما هي أوساخ بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن يجب عليه أن يدفع الحق. الوسخ الأوساخ على قسمين، قسم من الأوساخ، شوفوا الآن تعالوا إلى لون الأحمر أو أي لون، لون الأسود، أنتوا هذا اللون الأسود عندما يكون على الثوب الأبيض يكون وسخ أو لا يكون وسخ؟ ولكن اللون الأسود هو وسخ، أو عندما يكون على الثوب يكون الأبيض يكون وسخا، ومن الواضح أن اللون الأسود ليس وسخ، وإنما عندما يكون على الثوب الأبيض يؤدي إلى ماذا؟ إلى وساخة. إذن تارة توجد عندنا وساخة ذاتية من قبيل المحرمات، من قبيل الخبائث، وهذه الخبائث أمور ماذا؟ أوساخ ذاتية، وأخرى أوساخ هي نسبية لا أنها ذاتية، يعني بالنسبة إلى هذا الشخص أوساخ، أما بالنسبة إلى غيره فليست أوساخ، وإنما هي من الطيبات. إذن التعليل الوارد معللا بأنها أوساخ الناس، ليس المراد من الأوساخ هنا الأوساخ الذاتية، وإنما المراد ماذا؟ الأوساخ النسبية، يعني بالنسبة إلى من يجب عليه الدفع، لو بقي في ماله يؤدي إلى فناء ماله، مو أنه مطلقا الزكاة أو الخمس أو أي حق آخر فهو من أوساخ الناس، معللا بأنها أوساخ الناس. إلا أن الشارح يقول والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة، أسف الزكاة الواجبة أو زكاة الفطرة، دون المنذورة والكفارة وغيرهما. ما الذي يرشدنا إلى هذا؟ يقول والتعليل بالأوساخ يرشد إليه، لأنه هذا التعليل بالأوساخ ورد في ماذا؟ في الزكاة المفروضة لا في مطلق الصدقة. وتجوز الصدقة على الذمي، يعني هل يشترط أن المتصدق عليه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مؤمنا أو لا يشترط؟ يقول لا دليل على أن المتصدق عليه لا بد أن يكون مسلما، بل إذا كان من أهل الكتاب وكان ذميا فإنه يجوز التصدق عليه. نعم الحربي لا تجوز الصدقة عليه، الناصب لا تجوز الصدقة عليه، الغلاة لا تجوز الصدقة عليهم، وهكذا. وتجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غير رحم، وعلى المخالف المسلم غير المؤمن، وعلى المخالف للحق لا الحربي والناصب والغلاة. إلا أنه يوجد في قبال هذا القول قول آخر، وهو أنه يمنع الصدقة على غير المؤمن، وهو ضعيف. وقيل بالمنع من غير المؤمن وإن كانت الصدقة نزبا، ولكنه وهو هذا القول بعيد. سؤال: إعطاء الصدقة سرا أفضل أو إعطاؤها علنا أفضل؟ يقول من الواضح أن إعطاء الصدقة سرا أفضل، إلا في بعض الموارد التي تستثنى ويكون إعطاء الصدقة علنا أفضل. وصدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة، يعني ماذا؟ وصدقة العلن أفضل إذا كانت مفروضة واجبة. الإنسان إذا أراد، هذا تقدم في كتاب الصلاة، الصلوات الواجبة الإعلان بها، إتيان الصلوات الواجبة إعلانها والإظهار بها أفضل من التستر بها، بخلاف الصلوات المستحبة فإن التستر بها أفضل من الإعلان بها، إلا إذا كانت هناك عناوين ثانوية توجب أن يعلن الإنسان صدقة المندوبة أو يأتي بالصلاة المستحبة علنا. وصدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة للنقص على الأفضلية في الكتاب والسنة، كما يقول في الحاشية كقوله تعالى جل شأنه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكذلك في قوله عليه السلام: خير صدقة السر تطفئ غضب الرب. إلا أن يتهم بالترك، هذا العنوان الثانوي، فإنه قد يتهم البعض بأن هذا الإنسان لا يعطي صدقة لأي أحد، يريد أن يشار إلى بخله مثلا، هو يعطي الصدقة ولكنه يتستر بها، فهذا صار منشأ لأن يتهم بالبخل وأنه مقبوض اليد ونحو ذلك. في مثل هذه الموارد فإن الأفضل ماذا؟ أن يعلن الصدقة، إلا أن يتهم بالترك فالإظهار يكون أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم من قبل الغير. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، فإن ذلك يعني دفع التهم عن عرضه، وأن لا يجعل نفسه عرضة للتهم. قال: فإن ذلك يعني دفع التهمة عن عرضه، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا، كما قلنا رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. وهذا الأمر المطلوب الشرعي ليس مختصا بأحد دون آخر، ليس من مختصا بنا ولا يوجد المعصوم، بل حتى للمعصوم فإنه يستحب له أن يدفع التهمة عن نفسه، حتى للمعصوم، كما ورد في الأخبار في الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان معتكفا في المسجد، فجاءت إليه إحدى زوجاته في شغل خاص معه، فهو ذهب وكلمها من وراء الجدار، تعلمون جدار المسجد كان ذات الوقت في تلك الأزمنة قصير يمكن التكلم من وراء الجدار، فعندما رجع إلى أصحابه قال لهم أن الذي تكلمت معها كانت إحدى زوجاتي، حتى لا يقع في التهمة. وهذا ممكن كما وقع في قضية الإفك، أنه اتهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو اتهمت إحدى زوجات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الناس لا يرحمون أحدا، فالإنسان ينبغي أن لا يعرض عرضه للتهمة، حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار هذا عنوان عنوان آخر. وكذا الأفضل إظهار الصدقة لو قصد بهذا الإظهار متابعة الناس له فيها، أي في تلك الصدقة. من الواضح أن بعض الناس لهم موقع اجتماعي معين ولهم أتباع، فإن الأتباع والمريدين لو وجدوا أن رئيسهم إمامهم يقوم بهذا العمل استحسنوه وقاموا بمتابعته في ذلك العمل. فهذا الإنسان لو وجد أنه يعلن بالصدقة يظهر الصدقة يتابعه الآخرون فهذا لا محذور فيه. قال وكذا الأفضل إظهار الصدقة لو قصد بهذا الإظهار متابعة الناس له فيها لما فيها، لما في هذا الإظهار من التحريض على نفع الفقراء والمحتاجين. هذا هو المصداق الأول أو القسم الأول من أقسام العطية. القسم الثاني من أقسام العطية هي الهبة. ما هو تعريف الهبة؟ ذكر الشيخ جواد مغنية في الجزء الرابع من فقه الإمام الصادق صفحة 221، الجزء الرابع صفحة 221، قال الهبة في اللغة معناها التبرع والتفضل، ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا. وفي عرف الفقهاء الهبة تمليك مال في الحال بلا عوض. إذن تمليك أولا وللمال ثانيا وفي الحال لا في الاستقبال ثالثا بلا أن يوجد له عوض رابعا. فلهذا قال فخرج بالتمليك الوقف، لأنه ليس تمليك وإنما هو فك الملكية وتحرير للملكية كما تقدم، لأنه ليس تمليكا. وخرج بالمال العارية عندما قال تمليك مال، فإنه في العارية تمليك ولكنه ليس تمليك المال وإنما تمليك المنفعة كما سيأتي بيانه في كتاب العارية، لأنها تمليك منفعة. وخرج بقوله في الحال خرجت الوصية، لأنه تمليك مال ولكنه ليس في الحال وإنما هو في الاستقبال بعد موت الموصي، لأنها تمليك بعد الموت وهو تمليك استقبالي، وإن كان الإنشاء فعلي ولكن المنشأ متعلق الإنشاء استقبالي. وبلا عوض خرج البيع، لأن البيع كما سيأتي تمليك مال بعوض. هذه هي الهبة. قال الثاني الهبة، وتسمى أيضا نحلة، وتسمى أيضا عطية، وأيضا تفتقر إلى عدة أمور. الأمر الأول أنها تفتقر إلى الإيجاب والقبول، فلو قال وهبتك هذه العين أو هذا المال أو أي شيء آخر فإنه لا تتحقق الهبة إلا إذا قبل الطرف الآخر، يعني الموهوب له قال قبلت أو ما يدل على هذا المعنى. فلهذا قال تفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. سؤال، وهو أنه عندما نقول أن الهبة تمليك مال في الحال بلا عوض، هل عدم العوض في الهبة مأخوذ بشرط لا، يعني إذا صار فيها عوض لا تكون هبة، أو أن عدم العوض فيها من باب لا بشرط؟ أي منهما؟ يعني لكي يكون العقد هبة ولكي تكون العطية هبة لا بد أن لا يوجد فيها عوض، فإذا وجد عوض بعد ليست العطية هبة، أو أنه لا يشترط فيها العوض. وفرق بين المقامين، إذا قلنا أن الهبة عطية بشرط لا من العوض، فإذا وجد فيها عوض بعد ليست هي هبة. لماذا؟ لأن المفروض أن الهبة هي المأخوذ فيها عدم العوض، وهذا يوجد فيه عوض. هذا قول أو احتمال. احتمال آخر، لا، أن الهبة لا يشترط فيها أن يكون عوض وقد يكون فيها عوض بخلاف البيع، فإن البيع إن لم يوجد فيه عوض فهو ليس بتجد. إذن من هنا قالوا أن عدم العوض في الهبة ليس بنحو بشرط لا، وإنما هو ماذا؟ لا بشرط، يعني إن لم يوجد عوض فهبة. وإذا وجد عوض يقول أيضا هبة لا محذورة فيه، ولكن الهبة لم يؤخذ فيها كونها أن تكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها عوض. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال هنا في صفحة 221 يقول نبه الفقهاء إلى أن طبيعة الهبة لا تستدعي العوض ولا تستدعي عدم العوض، لا هي مستدعية للعوض ولا هي مستدعية لعدم العوض، هذا من قبيل الإمكان الذي هو لا مستدع للوجود ولا هو مستدع لعدم الوجود، بل هو لا بشرط من حيث الوجود والعدم. هنا أيضا الهبة لا تستدعي العوض لأنه بيع، ولا تستدعي عدم العوض بنحو لو كان هناك عوض بعد لا تكون هبة، بل يجوز أن تكون معوضة ويجوز أن تكون غير معوضة. وعلى هذا فلا مانع أن يهب شخص شخصا آخر شيئا آخر بشرط أن يهب الموهوب له شيئا للواهب الأول، أو يقوم بالتزام معين من فعل أو ترك. فلهذا ينقل عبارة صاحب الجواهر يقول المراد من عدم العوض عدم لزوم ذلك في الهبة، مو عدم جوازه في الهبة. وكم فرق بين عدم لزوم العوض في الهبة وعدم جواز العوض في الهبة، ولا عدم جوازه فيها. وفرق واضح بين عدم اللزوم وبين عدم الجواز، فإن عدم اللزوم لا يتنافى مع وجود العوض، أما عدم الجواز فإنه يأبى وجود العوض إباء كليا. قال وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. إذن هذه من غير عوض لا يؤخذ ماذا؟ أنها تستدعي عدم العوض، حتى إذا وجد عوض يكون منافيا ماذا؟ يكون منافيا لحقيقة الهبة. لا، ليس معناه ذلك. كوهبتك وملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك، ولكن مع نيتها مع نية الهبة ونحو ذلك. والقبول أيضا كذلك، كل لفظ دل على قبول ذلك. والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا والقابض أيضا. إلى هنا لا فرق بين الهبة وبين الصدقة، إيجاب قبول هناك إيجاب قبول هناك، قبض هناك قبض هنا، ولكن الفرق كما سيتضح بعد ذلك أنه في قصد القربة، أنه يشترط في الهبة قصد القربة أو لا يشترط. سنبين أنه لا يشترط في صحة الهبة أن يكون هناك قصد القربة. قال والقبض بإذن الواهب إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل. طبعا هذه قاعدة عامة، وهي أن القبض في كل شيء بحسبه. إذا كان الموهوب العين الموهوبة كان من المنقولات، فالقبض ماذا؟ بأن تنقله منك وتعطيه لمن؟ للموهوب له. إذا كانت العين الموهوبة من غير المنقولات لا يمكن أن تنقلها وتعطيها، فلا بد ماذا؟ أن تخلي بينك بينها وبين ماذا؟ وبين الموهوب لا. إذن عندما نقول يشترط في الهبة القبض، القبض قبض كل شيء بحسب ذلك الشيء. حتى إذا افترضنا أن العين الموهوبة كانت بيد الموهوب لها، هل يشترط أن يرجعها إلى الواهب ثم الواهب مرة أخرى يقبضها للموهوب؟ يقول لا، يحتاج إلى ذلك. إذا كانت بيده فهي قبض، بعد القبض متحقق، لا نحتاج أن نرجع العين الموهوبة إلى الواهب ثم ماذا؟ ثم يقبضها الواهب للموهوب لا. والقبض بإذن الواهب إن لم يكن بهذا القيد، إن لم يكن الموهوب مقبوضا بيده أي بيد الموهوب له من قبل. أما ولو وهبه ما بيده، يعني لو وهب الواهب الموهوب لشخص وكانت العين الموهوبة بيد الموهوب لا، بعد لا نحتاج إلى قبض وإقبال. ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إلى إذن في القبض ولا إلى مضي زمان يمكن في ذلك الزمان تحقق القبض. هذه إشارة إلى مطلب، وهو أنه لو كانت العين الموهوبة بيد من؟ بيد الواهب لا بيد الموهوب له، ولكن كانت في مكان يحتاج للوصول إلى تلك العين، إذا الموهوب له يريد أن يقبضها لابد أن يسافر إلى مكان آخر، فيحتاج إلى زمان يوم واحد حتى يصل إلى تلك العين ويقبضها. فالآن في هذا اليوم الواهب ماذا؟ أجرى الإيجاب والموهوب له قبل، ولكن تحقق القبض أو الإقبال أو لم يتحقق؟ لا، لأن العين في مكان آخر. ومتى يتحقق القبض؟ يقول يتحقق القبض بعد مضي زمان يسع أن يصل الموهوب له إلى ماذا؟ إلى عين الموهوبة ويقبضها. إذن لابد أن يمضي زمان حتى أنه ماذا؟ يتحقق القبض. طب هنا إذا كانت العين الموهوبة بيد الموهوب له أيضا لابد أن يمضي زمان أو لا يحتاج أن يمضي زمان بعد؟ يقول لا يحتاج أن يمضي زمان، إنما قلنا يحتاج إلى مضي زمان فيما لو لم تكن العين الموهوبة بيد الموهوب له. قال ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن فيه أي في القبض ولا مضي زمان يمكن في ذلك الزمان قبضه. لماذا؟ لحصول القبض المشروط به عقد الهبة، لأنه قلنا في عقد الهبة لابد من القبض، فعقد الهبة مشروط بالقبض، فأغنى يعني كون العين الموهوبة في يد الموهوب له أغنى عن قبض آخر أولا، وأغنى عن مضي زمان يتع القبض ثانيا. لماذا لا نحتاج؟ يقول لأن مضي الزمان من باب المقدمة لا من باب أنه له مدخلية في القبض، ليس للزمان مدخلية في تحقق القبض، وإنما قلنا أنه لا بد أن يمضي زمان باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من باب المقدمية، ما لم يمضي ذلك الزمان لا يمكن أن يتحقق القبض، إذ لا مدخل للزمان في ذلك أي في تحقق القبض مع كون العين مقبوضة أو الموهوب مقبوضا، وإنما كان معتبرا يعني مضي الزمان ونحو ذلك، وإنما كان معتبرا مع عدم القبض، مع عدم تحقق القبض من الموهوب له، لضرورة امتناع حصول القبض بدون مضي زمان يسع ذلك القبض. وإطلاق العبارة، طب سؤال، أن يد الموهوب له إذا كانت العين الموهوبة تحت يد الموهوب له، هل يشترط أن تكون هذه اليد يد شرعية أو حتى لو كانت يد غير شرعية فإنه قد تحقق القبض والإقبال؟ أي منهما؟ يقول إطلاق عبارة المصنف أن العين إذا كانت تحت يد الموهوب له فإن القبض ماذا؟ متحقق، سواء كانت يده يد مأذون فيها أو غير مأذون فيها كالقبض. هذا قول، إلا أن الشارح يقول بأنه لا بد أن نفصل أن يد الموهوب له إذا كانت على العين الموهوبة إذا كانت يد مأذون فيها فهو قبض شرعي، أما إذا لم تكن يد مأذون فيها فيده كلا يد فيحتاج إلى إقباض جديد وإلى إذن. واضح المطلب؟ قال وإطلاق العبارة يعني إطلاق عبارة المس يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده يعني بين كون الموهوب بيده بإيداع وهو إذن شرعي أو عارية أو غصب أو غير ذلك من الأوجه، والوجه واحد في الجميع. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن تصل العين الموهوبة إلى من؟ إلى الموهوب لا. وقيل بالفرق بين القبض بإذنه فإنه لا يحتاج إلى إقباض جديد وإذن جديد، وغير القبض بإذنه، يعني في يد الغاصب، فإنه يحتاج إلى قبض وإقباض وإذن جديد، وهو حسن. لماذا؟ يقول إذ لا يد للغاصب شرعان، الغاصب يده كلا يد، فكأنه ليس بقابض. وكذا إذا وهب الولي الصبي أو الصبية ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول. التفت جيدا. طرح آخر وهو أنه هذا الإنسان كان وليا على هذا الصبي وأراد أن يهبه شيئا، يعني أراد أن يعطي هبة لمن؟ للمولى عليه الذي هو تحت ولايته. طب أجرى الإجابة والقبول وكالة نيابة عمن هو أوجب وقبل عن طرف المولى عليه، يمكنه أو لا يمكن، نعم له الولاية على ذلك. طب هنا هذه العين الموهوبة بيد من؟ بيد الولي، فهل يحتاج إلى أن يقصد بها الإقباض من جديد، يعني يقبضها عن طرف المولى عليه، أو هي ما دامت بيده فهي قبض؟ يقول أيضا احتمالان في المسألة، أنه يمكن أن نقول يحتاج إلى النية. لماذا؟ يعني أن ينوي أنه يقبضها عن طرف المولى عليه، ويمكن أن نقول لا، من قبيل ما تقدم، لأنه يده يد شرعية، فما دامت بيده فهي ماذا؟ فهي مقبوضة بلا احتياج إلى نية. وكذا إذا وهب الولي الصبية أو الصبية ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول من غير تجديد القبض. لماذا؟ لحصول الموهوب بيده، أي بيد الولي، وهي بمنزلة يد المولى عليه، وكذلك ولا يحتاج إلى مضي زمانين. هذا قول. وقول آخر، وقيل يعتبر قصد القبض عن الطيف، لابد أن يقبضه بعد أن أجرى الإيجاب وقبل من طرف المولى عليه، ينوي أن هذا القبض يكون عن طرف المولى عليه. وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل، لأن المال المقبوض بيد الولي له، أي للولي، فلا ينصرف ذلك المال إلى الطفل إلا بصارف، وذلك الصارف هو قصد الولي أنه يقبضه عن طرف المولى عليه. قال وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل، لأن المال المقبوض بيد الولي له، أي للولي، عندما كان بيده فهو له، فلا ينصرف هذا المال إلى الطفل إلا بصارف، وهذا الصارف ما هو؟ قال وهو القصد. إلا أن كلام الأصحاب مطلق، لم يقيدوا بأنه لا بد أن يقصد أنه يأخذ أو يقبض عن طرف المولى عليه، ولا يشترط في الإبراء. يأتي والحمد لله رب العالمين.